بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصيغة الرابعة لتصوير الجامع على الصحيح هي الصيغة التي نقلناها عن السيد البجنردي قدس الله روحه الشريفة في كتابه منتهى الأصول، وكان حاصلها هي أن عليكم السلام ورحمة الله، وكان حاصلها هي أن أفراد الصلاة أفراد النوع الواحد تشترك في سنخية وتشابه خاص، لا يوجد ذلك التشابه وتلك السنخية بين أفراد نوعين، وزيد وعمر فردان للإنسان وبينهما تشابه وتسانق خاص، لا يوجد بين زيد وبين أفراد الفرد، وإن كان بينهما بين زيد وأفراد الفرس يوجد تسانق وتشابه، ولكن ليس هو ذاك التسانق الخاص الموجود بين زيد وعمر. وإذا اتضح ذلك يقال في باب الصلاة هكذا أيضا يقال، يقال إن كلمة الصلاة موضوعة للتسانخ للسنخية للتشابه الموجود بين أفراد الصلاة الصحيحة، وكلمة الصوم موضوعة للتسانخ للتشابه الموجود بين أفراد الصوم الصحيح، وهكذا. هذا ما أفاده قدس سره ويرد عليه. وهذه الصيغة قبل أن أقول ويرد، وهذه الصيغة لا بد من إصلاحها أولا، فإنه في هذه الصيغة ذكر أن لفظ الصلاة موضوع للسنخية للتشابه بين أفراد الصلاة الصحيح. هذا الكلام لا بد من إصلاحه، يقال هذا كلمة الصلاة موضوعة للفعل المشتمل على التشابه والتسانخ، لا أن كلمة الصلاة موضوعة لنفس التشابه لنفس التسانخ، وهذا جزما باطل. فلا بد أن يكون المقصود أن كلمة الصلاة موضوعة للفعل للأفراد المتسانخ لا لنفس تسانخها، ذلك لا معنى له. هذا لا بد من إصلاحه أولا، وبعد هذا الإصلاح يرد عليه. أولا، إن هذه الصيغة لم تقدم لنا جامعا، لم تذكر لنا جامعا، لأننا نريد تصوير جامع بين الأفراد المتسامحة، بين أفراد الصلاة المتسامحة. بحثنا هنا، بحثنا في هذا النقطة، أن أفراد الصلاة المتسامحة المتشابهة ما هو الجامع بينها؟ طب هو احنا هذه الافراد المتشابهة نريد ما هو وجه الشبه فيها، وهذا اللي نريده، ما بين وجه الشبه. قال موضوع لوجه الشبه، للشبه الشبه ندري، لكن ما هو الشبه؟ وسؤالنا عن هذا، ما هو ذلك الشبه؟ فالخلاصة من الاول اكرر، هذا الصيغة لم تقدم، لم تذكر لنا جامعا، لأننا نبحث عن ذلك الجامع الموجود بين أفراد الصلاة المتسامحة المتشابهة. ما هو الجامع بين هذه الأفراد المتشابهة المتسامحة؟ مجرد التشابه ليس هو الجامع، وإلا هذا الكلام الذي ذكره قدس سره لا يزيد ولا يمتاز. أما إذا قيل هكذا، هكذا نقول كلمة الصلاة موضوعة للأفراد التي بينها جامع واحد، لو هكذا قال قائل، كلمة الصلاة موضوعة علما للأفراد التي يجمعها جامع واحد، وهل ترى أن هذا صيغة للجامع؟ بيان للجامع هذا؟ يعني هذا قدم الجامع بهذا الكلام؟ كلا، ونحن بحثنا ما هو ذلك الجامع، ولا معنى لأن نقول كلمة الصلاة موضوعة للأفراد التي بينها جامع، وهذا عين المتنازع فيه، وهذا عين الذي نبحث عنه. هذا أول. وثانيا يرد على هذه الصيغة أنها حوالة على مجهول، فإن الواضع حينما يضع اللفظ لا بد وأن يفرض المعنى الموضوع له، لا بد وأن يكون ماذا؟ واضحا، مبينا، جليا، وإلا الوضع للمجهول غير ممكن. المعنى الموضوع له لا بد وأن يكون ماذا؟ واضحا، مبينا، جليا، وإلا الوضع للمجهول غير ممكن. ونحن نقول بناء على هذه الصيغة كلمة الصلاة تكون موضوعة لشيء مجهول، لأن الفعل المتسامح المتسامح أفراده، هذا شيء مجهول، الفعل المتسامح أفراده المتشابه تشابها خاصا، هذا شيء مجهول، هذا ليس بواضح. فوضع اللفظ له وضع لشيء مجهول، إذ لا يعرف ذلك التشابه ما هو، وحتى يمكن وضع اللفظ للأفراد المتشابهة بذلك التشابه الخاص، ما دام ذلك التشابه الخاص لا يعرف فكيف يوضع اللفظ للأفراد المتشابهة بالتشابه الخاص؟ هذا أشبه شيء إذا أنا قلت هذه الكلمة كلمة معينة أتي بها، التي لم توضع لمعنى الآن ابتداء أريد وضعها لمعنى، مثل كلمة ديت الذي ما موضوع لمعنى الآن أريد وضعها لمعنى. أقول وضعتها للأفراد المتشابهة تشابها خاصا، لا كل تشابه، لا تشابها خاصا. أنتم تضحكون تقولون هذا كيف، هذا مجهول، هذا هل أفراد المتشابهة تشابها خاصا، هذا شيء مجهول، هذا كيف يمكن وضع اللفظ ماذا؟ هذه هي الصيغة ماذا؟ الرابعة. الصيغة الخامسة هي الصيغة التي ذكرها السيد البروجردي قد تصلى روحه الشريفة المذكورة في كتاب نهاية الأصول، وحاصلها أن أفراد الصلاة الصحيحة وأجزاء الصلاة الصحيحة تشترك في شيء واحد وهو الخضوع للمولى، الخشوع للمولى. وإذا كان الأمر كذلك فنقول كلمة الصلاة موضوعة للأفراد وللأجزاء المتصفة بصفة الخشوع، التخشع، وهكذا حبرت التخشع للمولى، بصفة الخضوع للمولى، بصفة التقرب للمولى. كلمة الصلاة موضوعة لذلك، للفعل، للأفراد، هاتفراد، للأجزاء التي فيها خضوع وخشوع هكذا. هذا ما أفاده قد على ما موجود في الكتاب، ما أدري والله شنو، على أي حال. ويرد عليه أولا أن هذا الجامع لا يختص بالأفراد الصحيحة، أفراد الصلاة الفاسدة أيضا فيها تخشع وتخضع وتقرب، ما فيها، ما فيها يعني. فإذا إنسان صلى مع زيادة ركوع أو مع نقصان ركوع ناسيا لا عامدا، حتى تقول إذن ليس له تخشع وتخضع، لا ناسيا، ففعله هذا يتصف بمن؟ لأن فيه تخشعا وتخضعا للموت. فمثل هذا الجامع لا يختص بالأفراد الصحيح، هذا أولا. وثانيا نقول هذا الجامع الذي ذكره لا يختص بالصلاة أصلا، بأفراد الصلاة، لا يختص بأفراد الصلاة، بل تدخل غير أفراد الصلاة أيضا في هذا الجانب. فالحج مثلا فيه تخشع وتخضع، أفراد الحج وأجزاء الحج فيها تخضع وتخشع إلى المولى، إحرام، الطواف، لبيك اللهم لبيك، شنو هذا، رمي الجمار، كله تخشع وتخضع إلى المولى. فيلزم غير الصلاة تدخل أيضا في هذا الجانب. ولعل بالتأمل إيرادات أكثر. مثال مقدار ثاني فرق على الصيغة السادسة هي الصيغة التي ذكرها السيد الخميني قدس الله روحه الشريف، المنقولة في كتاب تهذيب الأصول، وحاصلها أن المركبات على قسمين، قسم يتقوم بأعداد معينة بعدد معين بحيث إذا زاد واحد من الأعداد أو نقص واحد من الأعداد تلك الماهية تزول تنعدم، ومثال ذلك العشرة والعشرون والثلاثون وإلى آخره. فالعشرة مركبة من عشرة آحاد، بحيث إذا نقص واحد من هذه الآحاد العشرة أو زاد واحد عليها انعدمت العشرة وحصلت ماهية جديدة غير ماهية العشرة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هي الماهية التي تتركب من هيئة معينة بلا مدخلية للأعداد فيها، بل المناط على الهيئة، ومن حيث العدد هي لا بشر، ومثال ذلك السيارة أو الطائرة. فإن السيارة موضوعة لهذه الهيئة الخاصة بين الأجزاء، فمتى ما حصلت هذه الهيئة حصلت السيارة، وإن زادت الأجزاء أو نقصت، كما لو فرض أن سيارة تشتمل على 20 كرسيا وسيارة أخرى تشتمل على وثالثة تشتمل على، اختلاف عدد الكراسي أو في الأجزاء أو اختلاف الأجزاء الأخرى زيادة ونقيصة لا يؤثر في ماهية السيارة، في صدق ماهية السيارة، ما دام تلك الهيئة محفوظة. وبعد اتضاح هذا نقول كلمة الصلاة من القبيل الثاني، أي هي موضوعة للهيئة الخاصة. بقطع النظر، مع قطع النظر عن الأجزاء، هي من حيث الأجزاء لا بشرط. هذا حصيلة ماذا؟ الصيغة السادسة. ويرد عليها أولا أن كلمة الصلاة وهكذا كلمة سيارة أو طائرة لم توضع للهيئة الخاصة، بل وضعت للأجزاء التي لها هذه الهيئة الخاصة. فالسيارة ليست نفس هذه الهيئة، بل هي عبارة عن الأجزاء التي لها هذه الهيئة. وهكذا الصلاة، الصلاة ليست هي نفس الهيئة، بل هي الركوع والسجود، بل هي الفعل الذي له هذه الهيئة الخاصة. هذا أولا، وهو ليس بمهم، هذا ليس في الحقيقة حتى إشكال، هذا لعله فيه بل شيء من ال... حتى إشكال هذا لعله فيه بل شيء من ال... ليس بإشكال. الثانيا هذا إصلاح وليس بإشكال، أشرف الإصلاح وليس الإشكال. وثانيا نقول بأن هذا الجامع لا يختص بأفراد الصلاة الصحيحة، بل تدخل الأفراد الصلاة الفاسدة. إن هذه الهيئة الخاصة موجودة في أفراد الصلاة الفاسدة، خصوصا وهو قد صرح قدس سره على ما في هذا الكتاب بأن هذه الهيئة تؤخذ من حيث الأجزاء، تؤخذ لا بشرط. فهذا معناه زيادة جزء أو نقيص الجزء غير مهم. يعني إنسان أزاد في صلاته ركوعا أو أنقص ركوعا، هذا غير مهم. أنا من الواضح الصلاة تصير فاسدة لو زاد فيها ركوع أو نقص فيها ركوع. فهذا الجامع ليس جامعا بين أفراد الصلاة فليعم أفراد الصلاة الفاسدة أيضا. وثالثا إن هذه الصيغة لم تذكر لنا جامعا إذ نحن نبحث عن تلك الهيئة الجامعة بين الأفراد، نبحث ما هي تلك الهيئة، نبحث عن تشخيص وتحديد وتوضيح تلك الهيئة. وهذه الصيغة أشبه بأن يقال إن الصلاة موضوعة للجامع بين الأجزاء، أشبه بهذا المقال، أشبه بهذا يقال. لكن بدلت كلمة الجامع بكلمة ماذا الهيئة. فمن حيث المعنى لم يؤت بشيء جديد، وإن تغيرت الألفاظ، لكن من حيث المعنى التغيير ما موجود. هذا الثاني الذي اكتشفه، والثالث أي دخولا على أنه أصلا نادر، هذا ليس بجامع، ما بين الجامع ما بين. احنا ونبحث عن تلك الهيئة ما هي التي تكون ماذا مشتركة بين أفراد الصلاة، مجرد القول بأنه الصلاة موضوع للهيئة هذا أشبه بأن يقال موضوع للجامع. إذن هذه الصيغة أيضا محل تأمل، الصيغة السابعة وهي الأخيرة، وهي الصيغة التي نراها صحيحة ووجيهة، وهذه آخر الصياغ. وحاصلها أن يقال بأن كلمة الصلاة موضوعة لجامع تركيبي، أي للأجزاء والشرائع، ولكن لا نحدد تلك الأجزاء بعدد معين حتى تقول، حتى يورد أن كل عدد معين أخذناه نأخذه قد في حال يكون فاسد، وفي حالة أخرى يكون صحيح، يكون صحيح. لا يوجد عدد معين يقع صحيحا في جميع الحالات، ما موجود. جيب اعتبار عدد معين الثلاث للأجزاء والشراء، ما يمكن، ما يمكن. فالخلاصة نحن لا نأخذ عددا معينا للأجزاء والشراء حتى يقال بأن كل عدد لو أخذناه فهو في صورة، في حالة قد يقع صحيح وفي حالة قد يقع فاسد. وهكذا لا نأخذ الأجزاء مطلقة، لا نقول بأن الركوع فاسد، وهكذا لا نأخذ الأجزاء مطلقة، لا نقول بأن الركوع دائما نعتبر في الصلاة حتى تورد أحيانا لا يكون الركوع معتبر أو التشهد معتبر، لا نقول، حتى تقول أحيانا قد لا يكون معتبر. عندك تعذر عدم الثمر، بل نأخذ الأجزاء بهذا الشكل، بأن نقول بعض الأجزاء معتبر في الصلاة في جميع أقسام الصلاة، سواء كانت صلاة صبح، صلاة عصر، صلاة آيات، صلاة ويك، صلاة عيدين، صلاة إنسان مختار، صلاة غير مختار، مثل من هذا الأجزاء الذي معتبر دائما في جميع الحالات، في جميع أفراد الصلاة، في جميع حالات الصلاة، مثل من قصد القرب، قصد القرب هذا واحد، قصد القرب من هذا القرب يعتبر في جميع أفراد الصلاة وفي جميع حالات الصلاة، لا توجد صلاة فاقدة لقصد القرب. ولي بعد نفسك تقول ذلك، احنا نكمل هسه وشوف شنو. فنقول الصلاة موضوع علما للفعل المشتمل على قصد القرب، هاي اول. ثم نقول هناك بعض الأجزاء تعتبر ماذا هي او بدل هي، هي او بدل هي، مثل من مثل القراءة الفاتحة او التسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة والرابعة إنسان مخير بين أن يقرأ الحمد أو يقرأ ماذا؟ التسبيحات. وهنا يؤخذ ماذا؟ الجامع بين قراءة الفاتحة وبين التسبيحات. فنضيف إلى الجامع إلى معنى كلمة الصلاة هذا قيد الجديد، هذا الجزء الجديد، لأن نقول هكذا: الصلاة هي الفعل المشتمل على قصد القربة، أي واحد، والمشتمل علينا على أحد الأمرين، إما الفاتحة وإما التسبيحات في غير الركعتين الأوليتين. هذا قد يكون تفكر في غير الركعتين ماذا؟ فيما إذا كانت الصلاة حتى فيما إذا كانت، في بعض مرات الصحابي قد يقع فيها خطأ لكن قادر فيما إذا كانت ماذا؟ الصلاة تشتمل ماذا؟ في الركعة فيما إذا كانت في غير الركعتين الأوليتين، فيما إذا كانت هناك ركعة أخرى غير الركعتين الأوليتين. ثم نقول وبعض القيود يعتبر في حالة والبدل يعتبر في حالة أخرى، مثل من الطهارة المائية والطهارة الترابية. عند القدرة يعتبر الطهارة المائية، عند عدم القدرة الطهارة الترابية. أي غل نضيف هذا الكلام. وش يصير؟ الصلاة هي الفعل المشتمل على قصد القربة، والمشتمل ماذا؟ على الأحد الأمرين من الفاتحة والتسبيحات في غير الركعتين ماذا؟ الأوليتين. والمشتمل إعلانا على الطهارة المائية في حالة التمكن، أو الطهارة والطهارة الترابية في حالة عدم التمكن. ثم نحكي ونقول على أنه بعض القيود ماذا؟ مثل الاستقبال يعتبر ماذا؟ في حالة التمكن. نضيفه إلى الجامع ونقول المشتمل، هذا قيد رابع راح يصير وخامس وسادس، والمشتمل على الاستقبال عند التمكن. وبعض هناك مثلا ماذا؟ ركعتان ماذا؟ في صلاة الصبح او في صلاة الظهر او العصر او العشاء للمسافر. ايضا نضيف هذا، نقول والمشتمل على ركعتين في ما اذا كانت الصلاة صبحا او للمسافر، وهكذا وهكذا وهكذا. على منوال هذا نضيف القيود، يعني كل ما نحن قرأناه في الرسالة العملية في الكتب الفقهية عن أحكام الصلاة نضيفه إلى هذا الجامع، لكن بصورة مضغوطة نضيفه إلى الجامع ماذا؟ بصورة مضغوطة. المجموع يصير ماذا؟ هو الجامع. وبذلك لا يشد فرد من افراد الصلاة الصحيحة، لا يشد من هذا الجامع، ولا يدخل فرد ماذا؟ جديد في هذا الجامع. لكن طبيعي لعل الدخول شيطنا بناء على هذا الجامع سوف يصير هذا الجامع ماذا؟ بمقدار لعله صفحة او صفحتين او ثلاث صفحات، اقول لك عشر صفحات ان يصير صحيح. هذا قيود نزيد القيود بعد. فالمقصود بمقدار صفحتين او ثلاث صفحات يصير هذا هو الجامع. بل وهذا لا بأس، قلت هذا لا بأس، الجامع بهذا الشكل خلي يكون مقداره ماذا؟ اربع صفحات، خمسة صفحات، لا بأس به، فإن الصلاة شيء جديد وضعها الشارع لمعنى جديد لم يكن معهودا بهذا الشكل فيما سبق. والوجدان أوضح شاهد وأقوى شاهد على ما ندعيه في هذه الصيغة، يعني دليلنا على هذه الصيغة حيث رحمنا ندعيها عندنا دليل. ما هو الوجدان؟ السؤال الآن لو واحد سألك قال لك مولانا ما هي الصلاة، ماذا تجيب؟ الصلاة شنو معناه؟ هل تجيب ماذا في الصيغة الأولى؟ الصيغة الآخرية الفراسانية تقول هي الفعل الناهي عن الفحشاء والمنكر، فلا لا تجيب ماذا كذا. أو هل تجيب بما ذكره أغضياء قدس الله روحه الشريفة، مرتبة من الوجود تجمع بين الأفراد، أو تجيب بما ذكره الشيخ الأصفهان، أو رجع وجدانك أنا ما أدري إذا واحد سألك، أو تجيب بأنه كما أجاب الشيخ الأصفهاني بأنه ماذا الفعل المبهم الماهية المبهمة من جميع الجهات سوى جهة ماذا النهي عن الفحشاء أو الطلب في أوقات معينة، فلا لا تجيب. أو مثلا تجيب بما ذكره سيد بجنوردي قدس الله روحه الشريف من أنه تسانق خاص بين فلا لا هذا ولا هذا ولا هذا، بل تقول له إذا تريد تشرح له الصلاة قل له الصلاة معناها هي الفعل الذي يشتمل على أربعة ركعات، إن كانت الصلاة ماذا ظهرا أو عصرا أو عشاء في غير حالة السفر، وركعتين إن كانت سفر صلاة في السفر أو كان الصبح، وتشتمل ماذا على قصد القربة، وتشتمل على الطهارة المائية عند التمكن والطهارة الترابية عند وهكذا. تأخذ له بشرح هذه الأمور لما توضح له معنى كلمة الصلاة هكذا توضح له، وهذا دليل على أنه كلمة الصلاة موضوع علمه لهذا الفعل الذي له ماذا هذه القيود ماذا وهذه التوابع ماذا الطويل. يعني أنا إذا واحد سألني صلاة شنو معناها شيء أجاوبه، أقول له هي الفعل الذي مستمر على قصد القضاء ويستمر على الطهارة النائية عند التمكن وطهارة الترابية عند عدم التمكن وأربع ركعات. إذا واحد سألني هذا يدل على أن كلمة الصلاة موضوع ماذا لهذا المعنى، ولذلك تفتح ماذا تشرح له وتطور إذا كان لذلك الطرف قابلية لأن تتكلم معه تتطول معه، ولا تقتصر ماذا بل أحيانا تقتصر الحديث معه نتيجة على أنه لا يمكن أن ذهنه يتقبل يستوعب ماذا معنى الصلاة بكمانه بكماله، هذا مطلب آخر. لكن لو كان إلى إنسان قابلية فأخذ بتوضيح معنى كلمة الصلاة له، فهذا يدل على أنه كلمة الصلاة موضوع ماذا لهذا المعنى. فيما سبق محفوظ السلامة الجامع ماذا لا بد منه، ليش إذا الجامع ما موجود؟ إذن يعني كلمة الصلاة موضوع علما لمعاني متعددة، موضوع لمعاني متعددة، معنى الصلاة معاني ومعانيه الذوق المتشرعي لكل متشرع يشهد بأن الصلاة لها فرد معنى واحد ما لها معاني ماذا متعددة مضافة إلى لا. هو الفعل الواحد المقيد بهذه القيود، فعل واحد هو الفعل المقيد لأنه يشتمل على قصد القربة، والمقيد لأنه يشتمل على الطهارة الترابية عند التمكن. معنى الصلاة فعل واحد نقول مقيد بجميع ماذا لا فعل الصلاة اسم ما شلون افعال كثيرة شلون صار ما ادري شلون هذا الوجود القيد وعدم الوجود إذا هيك اللي يسألونه الصلاة اسم يسمى، ما أريد أن أزيد هذه القيود بهذا الشكل، إذا أريدك هكذا أقول الصلاة اسم للفعل الذي فيه قرب وفيه استقبال وفيه طهارة. يلا إذا هكذا أقول هاي أفعال طهارية واحد أو واحد إلا في القيود متعددة، جعل القيود ثلاثة أو بجعلها عشرة خدا يصير الفعل ماذا متعددا، هي إذا ثلاثة القيود إذا كان ثلاثة قبلتم على أن الفعل واحد، فإذا كان عشر القيود فليبقى ماذا الفعل واحد، شنو أي فرق؟ لا يعني عندنا صلاة ليس فيها، عندنا صلاة تفيد إيش؟ نفس الشيء نقول على أن الصلاة اسم للفعل المقيد بالطهارة المائية عند التمطر والترابية عند عدم التمطر، يعني هذا صار فعلان هو فعل واحد لكن قيده ماذا؟ اختلف قيده هو الطهارة المائية عند التمكن والترابية عند عدم التمكن، القيد يختلف مو انه الفعل ماذا، بل لا ارى ان الفعل معنى والحمد لله رب العالمين. بل نعم بفضل الله الصلاة مفهوم وتمكن فالمصارف متعدد تتجه الضوحين يعني بتعدى المصادر المعنى تحدده والمعنى واحد لكن معنى يعني وجود القدر المتيقن هالمقدار مناسب بعد في يسمونه احنا نقول القدر المتيقن الجامع هو الفعل المشتمل على قصد القرب مع اضافه قيود اخرى، وهذا شكو في الفعل المشتمل هذا القدر المتيقن المشتمل على قصد القربة مع إضافة هذه القيود الأخرى، غاية الأمر هذه القيود الأخرى ماذا؟ بل مختلفة لا معين ما هي ليش حالة انتظار رسالة العملية موجودة عندنا حددت لنا جميع هذا الأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا جميع الأجزاء والشرائع، فإذا حدد جميع الأجزاء والشرائع صحيح أن القيود الجامعة راح تصير واضحة. لا هذا حوالة على مجهول، هذا حوالة على مجهول المعتبر فحوالة على مجهول ويا رجل معتبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول وضعت كلمة الصلاة للفعل الذي يحوي على الأجزاء المعتبرة، وهذا حوار على المجهول هذا لا بد هو المعتبر واقع المعتبر يعني في المقصود مو مظهر المعتبر.